الحمد لله. الأحاديث الموضوعة المكذوبة لها آثار خطيرة جدا. خذوا هذا المثال، قال جاء شاب فقال يا رسول الله إني أضعت صلاتي فما حيلتي؟ قال حيلتك أن تصلي ليلة الجمعة. الذهبي رحمه الله علق عليه قال هكذا فلتكن الأحاديث الموضوعة وإلا فلا. يعني أثر خطير جدا، لأن ما هو معناه؟ معناه إما أنك إذا صليت كم ركعة ليلة الجمعة خلاص تغفر لك، أو اجمعها كلها وصلي ليلة الجمعة، وكلاهما باطل.